ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء س

أني لا أضيع عمل عامل تحتها الأنهار خالدين فيها. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم Yep. فوقهم يومئذ وما أدراك ما ليلة